بسم الله نحمده ونستعين ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم إنا نسألك موجبة رحمتك وعزائم مغفرتك وغنيمة من كل ذنب سلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم إنا نسألك الفوز يوم القضاء وعيش السعداء ومنزل الشهداء ورفقة الأنبياء والنصر على الأعداء. نسألك يا رب عيشة كنية وميتة سوية ونرد إلى المسلم الفاضح. اللهم إنا نسألك إيمانا يباشر قلوبنا حتى نعلم أنه لن يصيبنا إلا ما قد كتبت لنا. نسألك يا رب إيمانا كاملا يقينا صادقا ورزقا واسعا وحلالا طيبا وتوبة نصوح وتوبة قبل الموت وراحة عند الموت ومغفرة ورحمة بعد الموت والعفو عند الحساب والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم اجعلنا ربي لك بكارين، لك شكارين، لك مطواعين، لك مخبتين، لك أولين، لك منيبين. ربي تقبل توبتنا وأجب دعوتنا وسدد ألسنتنا واسقي سخيمة صدورنا يا رب العالمين. اللهم لا تدع لنا في مجلسنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا مريضا إلا شفيته ولا مبتلا إلا عافيته ولا ضالا إلا هديته ولا مظلوما إلا نصرته ولا مظلوما إلا نصرته ولا ميتا إلا رحمته ولا مسافرا إلا رددته ولا مدينا إلا قضيت دينه ولا حائل من حوائج الدنيا والآخرة لك رضا ولنا خير إلا قضيتها لنا برحمتك يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. نعوذ بك من الهم والحزن ومن العجز والكسل ومن الجبن والبخل ومن غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم اشرح صدورنا واستر عيوبنا واشف مرضانا وارحم موطنا واكبر كسرنا وتجاوز عن سيئاتنا ونسألك الدرجات الأولى من الجنة. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم أحبتي ورحمة الله وبركاته. درس الأقول بعد ربعنا بعد العيد، أسأل رب أن يتقبل دعوتكم جميعا وأن يعيد عليكم الأيام وأنتم في عافية وأنتم في إيمان وأنتم في زيادة. اللهم نسألك ربي أن تزدنا ولا تنقصنا وأن تكرمنا ولا تهنا وأن تؤثرنا ولا تؤثر علينا يا رب العالمين. اللهم نسألك ربي أن تجعل كل أيامنا طاعة. اللهم اجعل كل أيامنا طاعة. اللهم اجعلنا ممن ينشغل بطاعتك أملأ قلوبنا بمحبتك وتقبل أوقاتنا بذكرك. اللهم نسألك أن تشرح صدورنا بطاعتك يا رب العالمين وأن تجعلنا من أحب خلقك عندك. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا يا رب العالمين. درس اليوم يا أحبائي درس يهم كل واحدة فينا، طريق السعادة، طريق السعادة. الكل يبحث عن السعادة، كل واحدة فينا تبحث عن السعادة، كل واحدة فينا تتمنى أن تكون سعيدة. في واحدة فينا لا تتمناش أن تكون سعيدة؟ بالعكس، من منا لا يرضى أن يكون سعيدة؟ لكن نتساءل، هل السعادة في جمع المال؟ هل السعادة في جمع الدنيا؟ هل السعادة في الشهرة؟ هل السعادة فيما ملكتيه في الدنيا في هذه الدار الدنيا؟ أبدا، كل هذه طرق مسدودة، الطرق لا توصل للسعادة. لكن هناك طريق يشمل على ثلاثة أمور، في طريق للسعادة أو حد من يبحث عن السعادة يلتمس الطريق. هذا الطريق، ما هو الطريق الذي يسلك الإنسان إلى السعادة؟ والله الذي لا إله إلا هو لا يوجد إلا هذا الطريق. أمور ثلاثة لمن أراد أن يبحث عن السعادة، لا يجدها في الشغل ولا يجدها في المال ولا يجدها فيما جمع في الدنيا ولا يجدها فيما ملك الإنسان في الدنيا، لكن يجدها في أمر الأول، الإيمان بالله عز وجل. طريق السعادة الإيمان بالله عز وجل. الإيمان بالله عز وجل وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خير وشر. يعني أول طريق من طرق السعادة الإيمان، عقيدة المؤمن. لو عقيدتك صحيحة هتكوني سعيدة مهما حدث لك في حياتك. إن هي الأركان الستة اللي احنا بنتكلم بيها، هي أركان الإيه؟ الإيمان. يبقى أولها الأمر الأول الإيمان بالله ملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خير وشر وشره. وهنوضح إن شاء الله كيف يكون هذا الطريق طريق السعادة. الأمر الثاني من هذه الأمور الثلاثة اتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولزوم طريقته. فكلما كان المسلم أكثر اتباعا لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم كلما كان الإنسان أسعد في الدنيا وأسعد في الآخرة. سبحان الله يا أحبابي، سعادة الدنيا مقترنة بالآخرة. طريق السعادة في الدنيا يوصلك للدنيا للسعادة في الآخرة. في الدنيا جنة، لو دخلت جنة الدنيا ستنالي جنة الآخرة بإذن ربي. اللهم ارزقني وارزقكم وارزق من محب جنة الدنيا وجنة الآخرة، ولا تكون إلا بالله عز وجل. حسي مهما شئت عن السعادة. لا تظن أن السعادة في جامعك ولا في بيتك، خدت إيه ولا نلت إيه ولا جالك إيه ولا فاتك إيه ولا عض. أبدا، السعادة في الطرق، لمن التمس السعادة هذه الطرق التي أتحدث عنها. أما الأمر الثالث فهو تعهد العبد نفسه بالطاعة. إني تقول الطاعة، تخلصي من طاعة تقول الطاعة، حياتك تكون في الطاعة، هي دي اللذة الحقيقية، هي دي السعادة الحقيقية. لذلك تعهد العبد نفسه بالطاعات والعبادات. ما تلي الإنسان يسير في طريق الطاعة وطريق العبادة ألا وتجده سعيد، وما تلي الإنسان يسلك الطريق المعاكس ألا وتجد هذا الإنسان شقي وله معيشة ضنكا. اللهم سلم. دايما اللي يحيد عن طريق الله عز وجل تلي معيشته إيه؟ ضنك. سبحان الله. إذن الأمر الثالث السعادة تعهد العبد نفسه بالطاعات والعبادات، ونخص في ذلك طاعات معينة، طلب العلم النافع. أول الطاعات طلب العلم النافع، وأما ثانيها طاعة الصلاة. استعين بالصبر والصلاة من وسائل السعادة للأوفى. الإنسان يكون في قلب أن يرجع لإيه؟ للصلاة. وأما الثالثة الزكاة الصدقة طبعا، وأما التي تلي ذلك فهي الصوم. الصوم حتى واحنا بنعرف حديث الصوم بنقول للصائم فرحتان، مش الفرحه دي سعاده؟ لما تكوني صائمه وتيجي تفطري بتشعري بسعاده، فرحه، والفرحه مش سعاده، ولسه الفرحه الكبرى لما تلقي ربي عز وجل باليوم اللي تصومتي في الدنيا. والصوم والحج، اللهم ارزقني واياكم. اذا والذي يوفق لهذه الطاعات ومن والهادي اليها لاعلى درجات ومن رب سبحانه وتعالى. إذن النقطة الأولى في بحث اليوم لأحبائي طريقي وطريقكم إلى السعادة هو الإيمان بالله عز وجل. أركان الإيمان اللي احنا ذكرناها ستة أركان. الإيمان مأخوذ في الوصول إلى السعادة. قبل ما نقول طب إزاي نوصل، إزاي الإيمان هيوصلنا للسعادة؟ الإيمان مأخوذ في الوصول إلى السعادة يقول شيخ الإسلام ابن تيمية، شوفوا تذكروا كده وتذكروا هذه الكلمات. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عليه: القلب لا يصلح ولا يفلح ولا ينعم ولا يسعد ولا يطيب ولا يطمئن إلا بعبادة ربه وحده. مش ممكن القلب لو كان فيه حاجات كده في قلبك شغلاكي مش هكون سعيدة. لا يسعد القلب إلا بالأشياء التي ذكرها هذه. فلا يسعد القلب إلا لحب والإنابة إليه. ولو حصل لهم كل ما يتلذذ به المخلوقات، لو جالي كل ما يتلذذ به المخلوقات لن تشعر بالسعادة إلا إذا كان قلبك امتلأ بكل هذه الأشياء التي ذكرتها. فالقلب لا يطمئن إلا بالله، والطمأنينة سبيل السعادة. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. رأيت نفسي كده جلست مجلسا في ذكر الله عز وجل بحصانك إيه؟ سكينة. السكينة دي السعادة، تبقى خارج حاسة في حاجة سعادة في قلبي لله عز وجل، لأنه سكن قلبك ذكر ربي سبحانه وتعالى. لذلك فلا يطمئن ولا يسكن. يقول إذ في القلب فقر ذاتي يحتاج أن يكون في ذلك القلب تعلق بالله عز وجل، هو معبوده وهو محبوبه وهو مطلوبه، لا تطلبي غيره ولا تحبي أحدا في الكون كله أعظم من حب الله عز وجل حتى تكوني سعيدة. ولذلك يحدث للعبد الفرح والسرور واللذة والنعمة والسكون والطمأنينة، وهذا لا يحدث إلا بإعانة الله. اللهم أعين على كل ذلك يا رب العالمين. ولذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: ولن يخلص من آلام الدنيا، وما أكثر آلام الدنيا، مليان آلام ومليان نكد ومليان بلاء، ولن يخلص من آلام الدنيا ونكد الدنيا وعيشها إلا بإخلاص الحب لله عز وجل. مش هتخلصي من النكد ومن الكرب الموجود في الدنيا إلا إذا أخلصت حبك لله عز وجل، بحيث يكون هو غاية العبد منتهى رجاءه. وأنت يا ربي منتهى رجاءنا، بحيث يكون منتهى رجائك هو من؟ سبحانه وتعالى. ونهاية مقصودك: فلا إله إلا الله، من حققها كان سعيدا. فالتوحيد والعبودية لله سبحانه وتعالى، ولذلك كلما نقص هذا التوحيد نقصت السعادة. كلما زاد توحيدك لله كلما زاد سعادتك، كلما نقص توحيدك لله كلما كان العكس. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله عليه: في كل يوم نقرأ يا أحبائي إياك نعبد وإياك نستعين، إياك نستعين، إياك نعبد. قيل يقول إياك نعبد وإياك نستعين، لا بد أن يقرأها الإنسان علما وحالا، فيثبت قلبه في توحيد الربوبية. قل إياك نعبد وحدك، أنت اللي تملك يا رب، أنت اللي خلقتني يا رب، وأنت اللي رزقتني، وأنت اللي أحييتني، وأنت اللي هتميتني، وأنت اللي هتشفيني للمرض. يعني لا أحد يملك إلا أنت يا ربي، أنت الرب، أنت الرب وحدك. في بما إنك أنت الرب يا ربي، فإياك وأنا أعبد، فلا إله غيرك أعبده، فلا يتعلق قلبي بأحد غيره. ولذلك هنا يقول: فيثبت قدم العبد في الحب في توحيد الربوبية، ثم يترقى صاعدا في توحيد الألوهية. يعني إيه كلام الجول ده؟ يقول لما تعرفي إن هو اللي خلقك سبحانه وتعالى، هو اللي رزقك، هو اللي أحياك، وهو اللي يميتك، يعني هو الرب المدبر لحالك، هتعبدي من؟ هتحبي من أحب من الله عز وجل؟ هتلجأي لمن إلا لله عز وجل؟ هتسجدي لمن إلا لله سبحانه وتعالى؟ هتخافي من من إلا من الله عز وجل؟ هيكون رجائك من من إلا من ربي سبحانه وتعالى؟ إذا مرضتي لن تجدي أحد يشفيك إلا الشافي هو الله عز وجل. ولذلك جعلي ملكائك وملاذك مطلوبك منتهى رجائك ربي سبحانه وتعالى. وذلك هنا يترقى منها صاعدا في توحيد الألوهية. فإذا تيقن العبد أن النفع والضرر والعطاء والمنع والهدى والضلال والسعادة والشقاء كل ذلك بيد من؟ وحده. لا يملك ذلك إلا ربه، لا يملك إسعاد الإنسان إلا من؟ سبحانه وتعالى. ولذلك فالذي يقلب القلوب هو الله، والذي يملك القلوب هو الله، والذي يفتح القلوب هو ربي سبحانه وتعالى كيف شاء، ولا موفق إلا ما وفق ربي سبحانه وتعالى، ولا مخذول إلا ما خذله وأهانه ربي، ولا مكرم إلا ما أكرم الله ما أكرمنا جميعا يا رب العالمين. إذن سبحان الله، هذا في القلب يا أحبائي. إذن يقول سبحان الله، قيل في هذا الأمر: فالمعرفة بالله من شأنها بتعرفي التعرف عبدان هو ربك سبحانه وتعالى، تفكر كل مشاعر نبيلة في القلب. كل ما تتعرفي على ربي من هو الله عز وجل، المعطي المنعم المعبود بحق المحيي المميت، توقظ في قلبك مشاعر ربي، في قلبك مراقبة. تجد الإنسان كل ما الإنسان يعلم أن اللي هو اللي أحياك هو ربي، اللي هيموتك هو ربي، اللي هيدفعك النافع الضار ومن، اللي هيشفيكي، اللي هيعطيكي، اللي هيرزقك، اللي هيبعث لك ما تتمنين من خير الدنيا والآخرة هو ربي سبحانه وتعالى. فتدفع العبد أو تدفع العبد إلى طلب معالي الأمور لأنه يتعلق بأعلى شيء بالله سبحانه وتعالى. لذلك قيل معرفة ربي هنتكلم فيها أوسع. طب إذا كان ذلك وإذا تعرف العبد على الله على ربي وتعلق قلبه بالله نأى عن محقرات الأمور والسفاسفة. يعني كل ما تكون ما ارتقيت إلى معرفة الله وتعلق قلبه بالله عز وجل كل ما كانت المسألة فيها إيه؟ تجد سفاسف الأمور وتوافه الأمور لن تتأثري بها. لن يتأثر بسفاسف الأمور والأمور اللي هي التي لا تعلو إلا إذا كان القلب خالي من الله عز وجل. إلا إذا كان القلب مشغل بالله عز وجل تبصي تقول له تقول إيه؟ أنت مشغل بإيه؟ تقول مشغل والله بالقرآن، مشغل والله بالطاعة، مشغل والله بتزكية نفسي، مشغل والله بإصلاح نفسي. هذا الشغل إذا تعلق القلب بالله انشغل الإنسان بمعالي الأمور. وإذا تعلق القلب بسفاسف الدنيا تفهد الدنيا، تعلق القلب بكل ما يبنيك عن الله يبعدك عن الله عز وجل. هذا بالنسبة لمحة في تعلق القلب بالله عز وجل، هي أشياء لتسعد الإنسان تعلق القلب بالله عز وجل. طبعا الملائكة، معرفة الملائكة، يقول أهل العلم وأما المعرفة التعرق معرفة الملائكة تدعو إلى التشكر بهم. تعرف أن في كائنات خلقت من نور لا تعصي ربي ما أمرها وتفعل ما يأمرون، فيولد وهي في مراقبة تامة لك عن اليمين وعن الشمال طيب ما يلفظ من قول إلا لديه رقب، تولد في قلبك يقظة تامة فلا يصدر من الإنسان إلا هو ما هو حسن. يبقى برضو بيتزايد الإنسان بإيه؟ كل ما هو جميل. وكذلك المعرفة بالكتب، هنا الوقفة أو اللمحة الذي نقول سبحان الله في أمر التي راحة النفس. يقول أهل العلم راحة النفس لا تكون إلا بالإيمان، ورخاء المجتمع وأمانه وأمن لا يكون إلا به كلما ازداد عدد أهل الإيمان في هذا المجتمع. إذن لما نيجي نقول الإيمان بالله عز وجل، أصل إيمان بالله عز وجل في سعادة العبد في الدنيا، ما هو الأصل وما هي النقاط التي نتكلم فيها؟ يعني إيه؟ يعني بتسبب السعادة. ليه الإيمان بالله عز وجل بيسبب السعادة في القلب؟ ما هي أسباب أو الأشياء التي تسبب السعادة؟ الإيمان بالله عز وجل يسبب السعادة. لماذا؟ الإيمان بالله عز وجل وأصل في سعادة العبد في الدنيا والآخرة. يقول العلماء يا أحبائي كلما ازداد إيمانك بالله عز وجل كمل سعادتك، هي محصلة. تجد الإنسان كلما ازداد إيمانه وامتلأ قلبه بالإيمان بالله عز وجل ازدادت سعادة العبد. كلما ازداد كمال عبوديتك لله عز وجل أنت عبدة لله عز وجل، تؤدي حق ربي سبحانه وتعالى، بتأدي الطاعات. كلما ازداد كمال عبوديتك لله عز وجل، كلما زكيت نفسك، كلما ازداد الإنسان قربا وسعادة وعلوا وازداد كماله في العبودية فازداد سعادة. ولذلك قيل من أعظم الأشياء التي تظهر السعادة أو تبدي السعادة أو تعين العبد على السعادة معرفة أسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته. كلما تعرفت على أسماء الله وصفاته كلما ازددت سعادة. يستلزم إن الإنسان لما تيجي تتعرفي على كل اسم من أسماء ربي سبحانه وتعالى، على سبيل المثال مثلا بتعرفي اسم ربي سبحانه وتعالى مثلا السميع، طب ازاي تسعدي؟ أو البصير أو العليم أو الرحمن أو الرحيم، طب ازاي تزداد سعادتك؟ بمعرفة اسمك الرحمن مثلا على سبيل المثال. كيف تزداد سعادتك؟ لما تعرفي اسم رب الرحمن. تعالوا كده مع بعض سويا كده نعرف ازاي تسعدي اذا عرفتي ان ربي هو الرحمن سبحانه وتعالى. رحمة، ان هو سبيل الرحمة، ان هو ربي سبحانه وتعالى اللي بينزل عليك الرحمات، ان مصدر الرحمة هو من؟ ربي سبحانه. لما تيجي الدنيا تقول يا رب رحمتك، يا رب رحمة اللي عندك تهني بها قلبي، تجمع بها أمري، وتغيب بها وجهي، وتيمن بها كتابي، وتيسر بها حسابي. مجرد هذه الكلمات اللي سبحان الله تمر على قلبك تستشعري بالسعادة. وقيسي على ذلك كل اسم من أسماء ربي سبحانه وتعالى. ولذلك قيل في أسماء ربي، فالعلم العبد بتفرد ربي سبحانه وتعالى بالضر والنفع. لا يبالي الإنسان، هديك تبصي تلاقي مثلا لو جاء إنسان يقول لك أنا هضرك لن تبالي، لأن من النافع الضار الذي يملك ذلك وحده ومن؟ خلاص عرفتي أن ذلك. ولذلك يحيي في قلبك سبحان الله عبودية لله سبحانه وتعالى، إنك لن تبالي مهما جاب الإنسان اللي قدامك ده يقول أنا هضرك بشيء، تقولي لن تملك، لأن ربي سبحانه وتعالى هو الذي يملك. علمك بسمع ربي سبحانه وتعالى بصر، وعلمك أن الله سبحانه وتعالى لا يخفى عليه مثقال ذرة في السماوات وفي الأرض، حاطط علمك يجعل الإنسان يحفظ لسانه يتولد من العبودية. فتجد الإنسان لما تتكلمي كلمة وأنت عارف أن ربنا سبحانه وتعالى لا يغيب عنه شيء، يسمعك، سميع، بصير، علمه محيط، تجد يثمر في الإنسان أن الإنسان يحفظ لسانه ويحفظ خطرات قلبه. لما يجي يمر على قلبه شيء كده في على قلبه شيء سيء، يوم يحصل إيه؟ يقول الإنسان يراقب نفسه ويقول يا ربي سبحانه وتعالى ربي لا يغفر عليه شيء من أمري. فيبتدي الإنسان يراقب قلبه، يجعل تعلق هذه الأعضاء بما يحب ربي سبحانه وتعالى ويرضى ربي، فيثمر في ذلك الأمر. مجرد معرفة الإنسان ربي سميع بصير عليم، يثمر في القلب إيه؟ حياء باطنا، ويثمر في الحياء ظاهرا في اجتناب المحارم. يقول الإنسان كل ما يتذكر ربي سميع، يعني سمعني من أقول الكلمة دي، أخطأت في الكلمة دي وربي سبحانه وتعالى سمعني، فيصبح حياء من الله سبحانه وتعالى. لما الإنسان يتعرف على ربي بأسمائه، بالغناء إنه هو الغني، إنه هو الكريم، إنه هو البر، إنه هو المحسن، إنه هو الرحيم، يثمر في قلب العبد رجاء، والرجاء دائما بيثمر في قلب سعادة. لما يبتدي متعلقة بالله عز وجل تقول أنا عندي يقين وعندي ثقة شديدة في الله عز وجل إن ربي سبحانه وتعالى سيعطيني سؤلي بإذن ربي سبحانه وتعالى، يثمر في قلبك رجاء، يثمر في قلبك سعادة، تعلق يثمر في قلبك تعلق بالله عز وجل. لما الإنسان يتعرف على أسماء ربي وصفاته فيعرف بجلاله وعظمته وعزته، يثمر في قلب العبد استكانة وخضوع وتذلل. لا يذل العبد، لكن يذل لمن؟ لله الواحد الأحد. وكل في ذلك لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن لله سبحانه وتعالى كم 99 اسما ما أحصاها دخل الجنة، قيل في ذلك ما قال النبي صلى الله عليه وسلم يثمر هذا الأمر معرفة بأسماء ربي سبحانه وتعالى، ومعرفة معنى كل اسم، ومعرفة ما يتطلب العبودية لكل اسم هذه الأسماء، ومعرفة ما يثمر كل اسم هذه الأسماء. يقول في ذلك سبحان الله يثمر إيه؟ يثمر في النهاية أنها من أحصاها دخل الجنة كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم. يقول ابن القيم في هذا الأمر في إحصاء أسماء ربي سبحانه وتعالى، إحصاء الأسماء الحسنى وعندها أصل من العلم، يقول في هذا المعلوم يعني إن مراتب إحصاء الأسماء اللي هي لها عدة مراتب. المرتبة الأولى إحصاء الألفاظ وعددها، كم اسم؟ 99. إحصاء الألفاظ وانت بتقولي السميع البصير الحي القيوم، يبقى تثمري تحصي الألفاظ. وأما المرتبة الثانية فهم المعاني، إنك تفهمي معنى كل اسم من هذه الأسماء ماذا يعني. وأما المرتبة الثالثة أن تنوي وتغطي بها دعاء ثناء ودعاء عبادة، يبقى تعرفي هي إيه الأسماء دي، وتعرفي عددها، وتعرفي معنى كل اسم، وتدعي ربي بهذه الأسماء. اللهم إني أسألك مثلا من اسمي، اللهم إني أسألك يا رحيم أن ترحمني، اللهم إني أسألك يا غفور أن تغفر لي، اللهم إني أسألك اسم كل اسم من أسماء ربي سبحانه وتعالى. اسألي ربي سبحانه وتعالى بكل اسم من أسماء ربي سبحانه وتعالى. زي هنا أثر الإنسان لما يعرف قدر ربي سبحانه وتعالى، أثر عقيدة الفوقية في سعادة الإنسان. لما يجي الإنسان يقول ما هي عقيدة الفوقية؟ إن ربي فوق سماواته، فوق عرشه، الرحمن على العرش استوى. يقول أهل العلم في ذلك العبد إذا أيقن أن الله عز وجل فوق السماء عال على عرشه بلا حصر ولا كيفية، صار لقلبه قبلة توجه، قبلته أصبحت فين؟ أبتيك حتى تدعو ربي سبحانه وتعالى، تدعي إزاي؟ نظرك فين؟ إحساسك فين أنه فين؟ في السماء، في علو. ولذلك صار لقلبه قبلة، صار لقلبه قبلة في صلاته، وصار لقلبه قبلة في دعائه. ومن لم يعرف ربه بأنه فوق سماواته على العرش فإن رفقه ضائعان لا ملك له، لكن لو عرف ربي سبحانه وتعالى أن الرحمن على العرش استوى توجه لقلبه، وتوجه في صلاته، وتوجه في عبادته الذي هو فوق العرش. فإذا دخل في الصلاة وكبر توجه قلبه لمن؟ الله الذي جهت العرش لله سبحانه وتعالى منزه ربه سبحانه وتعالى. ولذلك يعتقد ربي سبحانه وتعالى في علوه فوق الأشياء فوق عرشه، ومتى شعر قلبه في صلاته أنه متوجها في علوه إلى الله عز وجل أشرق قلبه واستنار فسعد القلب. اللهم ارزقني وإياه سعادة القلب. فانشرح صدره وقوي إيمانه ونزه ربه سبحانه وتعالى عن صفات خلقه من الحصر والحلول وما في ذلك. ولذلك قيل فالعلم التعبد بأسماء الله سبحانه وتعالى يا أحبائي من أعظم العلوم التي تجعل الإنسان سعيدا. كلما تعلمت أسماء الله الحسنى وصفاته العلى كلما ازددت سعادة، كلما ازددت قرب، كلما ازددت قربا من الله سبحانه وتعالى. فأسأل ربي سبحانه وتعالى أن يرزقني وإياكم علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا. الإيمان بالله سبحانه وتعالى يجعل العبد متعلقا لمن يملكه. الإيمان بالله عز وجل يجعل العبد متعلقا لمن يملك. لماذا تتعلق بمن لا يملكه؟ أحيانا الإنسان يتعلق ببعض البشر، والبشر اللي احنا بنتعلق بهم لا يملكوا شيئا، لكن الذي يملك من؟ سبحانه وتعالى. فإذا تدلى بصفات العز والكبرياء أعطت في النفس طمأنينة. ربي سبحانه وتعالى كبير متعال، يوم يشعر الإنسان في قلبه بإيه؟ بسكينة وبتواضع وذل إلى الله سبحانه وتعالى وانكسار لعزته. في هذا الانكسار سعادة. ولذلك كلما ازداد الإنسان انكسارا لله عز وجل وذلا لله سبحانه وتعالى وخضوعا لكبريائه ازداد الإنسان سعادة. عكس ما يكون الإنسان هيظلم أي عبد، لو الإنسان ذل لعبد ازداد شقاوة، لكن إذا ازداد الإنسان انكسارا وذلا وإخباتا وإقبالا على الله ازداد سعادة سبحان الله. فامتلأ القلب بالوقار لله سبحانه وتعالى واللسان والجوارح بذكر ربي سبحانه وتعالى. فيجد الإنسان الذي يذكر علو ربي وعظمة ربي يتواضع، وكلما تواضع الإنسان في نفسه وفي ذاته لله سبحانه وتعالى ازداد سعادة. أكثر الناس شقاوة الإنسان اللي في قلبه كبر، المتكبرين. ولذلك كان إبليس متكبرا، وكان فرعون متكبرا، وكان قارون متكبرا، وكان أتعس الخلق وأشقى الخلق. ولذلك نقول جماع ذلك أنه سبحانه يتعرف على العبد بصفات إلهية تارة وبصفات ربوبية تارة. فالعبد تارة يتقلب بين إنه يتذكر أنت يا رب المنعم، أنت يا رب المعطي، أنت يا رب النافع، أنت يا رب الذي تبلغ شفائي، أنت يا رب الذي تحييني، أنت يا رب الذي تميتني. لا يملك أحد ذلك إلا رب سبحانه وتعالى. ولذلك لا يملك الضحك أن تضحكي أو تبكي إلا من وحده، وأنه أضحك فلا يملك كل ذلك مفاتيح بيد من؟ بيد ربي سبحانه. إذا الذي يملك كل ذلك ولذلك قيل يولد هذا الإحساس إحساس العبد بأنه الذي يملك كل ذلك ربي يملك وحده، يجعل الإنسان في فرح وفي اطمئنان وفي سكينة وفي ركون إلى واحد أحد. لما تركيني إلى غير الله عز وجل تركيني البشر، قد يعينك أو لا يعينك، قد يعطيك أو يحرمك، قد يمن عليك أو لا يمن عليك. أما إذا ركنت إلى القوي المتعال فلا يمن عليك إلا هو، ولا يعطيك كامل العطاء إلا هو، ولا يفرح قلبك إلا الله عز وجل، ولا يسعد قلبك إلا ربي سبحانه وتعالى. فالشرف إلى لقائه سعادة. لكن كده تتذكر كده أن في يوم من الأيام ربنا يمن عليك برؤية وجهه الكريم تسعدي يا رب لا تحرم. الأنس في ذكر تيجي تقعدي كده وانت منشغلة بالأنس في ذكر الله عز وجل، تجدي مثلا أهل الطرب وأهل الغفلة وأهل يأتنسوا بغفلتهم، هم في وادي وأنتي في وادي آخر. الذي ينشغل بالله عز وجل هو في وادي السعادة، والذي ينشغل بالدنيا هو في وادي الغفلة. فلا طريق للسعادة، مفيش طريق. تقولي ناقصني نعمة من نعم الدنيا، بعض النعمة الموجودة في الدنيا ناقصاني، ناقصني نعمة كذا وناقصني نعمة كذا، فلانة عندها وأنا ما عنديش، فلانة جالها وأنا ما جاليش، فلانة رزقت وأنا ما رزقتش، كل ده إلى زوال. لكن إذا رزقك ربي سبحانه وتعالى الأنس به فهي السعادة. إذا رزق القلب الفرح به فهي السعادة. إذا رزق القلب الرضا به ربا فهي السعادة. إذا رزق القلب سبحانه وتعالى الرضا في عطائه فهي السعادة. إذا رزق القلب سبحانه وتعالى شكر نعمته فهي السعادة. كم إنسان يملك الكثير لكنه شقي، لأنه في وهو في معيشة ضنكا، لأنه أعرض عن ذكر ربي. فلا يوجد سبيل أبدا للسعادة إلا معرفة الله عز وجل فالفرح، ولا يوجد سعادة مثل السعادة بخدمته، بتصلي، بتصوم، بتؤدي فرض ربي سبحانه وتعالى، بتقيم ليلك، بتجتهد في حفظ القرآن أو حتى في وردك من القرآن، لا يغلق مصحفك، وردك القرآن دائما، أو حتى لسانك لا يخطر عن ذكره. سرور بالخدمة، تجد نفسك سعيدة. اللي بيضع في قلبك السعادة هو الذي يملك السعادة سبحانه وتعالى. والمنافسة في قرب النفس، كم إنسان يتنافس على الدنيا كثير، يتنافس على الدنيا ولا يأخذ منها إلا ما قدره الذي يملك سبحانه وتعالى. المنافسة على الدنيا، ولذلك أما المنافسة في قربه فهي السعادة. المنافسة في القرب من الله عز وجل والتودد إلى الله عز وجل بطاعته فهي السعادة، والنهي بذكره فهي سبيل السعادة، والفرار من الخلق إليه مالي والدنيا. تجد نفسك تلاقيك لو انشغلت بالناس وانشغلت بالدنيا تجد نفسك في مشاكل كثير مع الناس، لا ينتهي وقتك إلا وانت في مشاكل. لو انتهت المشاكل من هذا تأتي المشاكل من هذا، لو انتهت المشاكل من ابنك أو بنتك أو زوجك أو أختك أو الناس أو غير ذلك لا تنتهي. هذا هو الفرار، هذا هو الفرار إلى الناس. أما الفرار إلى الفرار من الخلق إليه فهو قمة السعادة. إنك تفر لي من الخلق إلى الله سبحانه وتعالى. أما أن يصير لك هما واحدا فهو الطريق إلى السعادة. هم واحد إذا توزعت هم الإنسان أصبح هم الدنيا وهم كذا وهم نفسه كذا وهم كذا وهم توزعت عليه تقسمت عليه نفسه. أما إذا كان له أمل واحدا إرضاء الله عز وجل كن على أثر أنه يعطيك ويعطيك أكثر مما تملين سبحانه وتعالى. فيصير العبد له أمل واحدا هو إرضاء مولاه، ويوجب له شروط صفات الربوبية يحصل له من السعادة اللي ربنا يمن عليه بها. يوم يمن عليه ربي بالتوكل تجد أموره في التوكل على الله، أمور متوكلة على الله ليس على الخلق ولا على المخلوق أبدا، لكن يتوكل على الخالق وحده سبحانه وتعالى. الذي أمر فقط أمر من لله عز وجل. إذا عمل أو قام بشيء أمر كله لمن نصيته بيده، استخالف مسألة ولكن نصيته بيد الله سبحانه وتعالى. فيصير وحده همه هنا ما سواه، ويوجب له شروط صفات ربوبية من التوكل عليه والاستعانة به. لا يستعين إلا بالله عز وجل. لما تيجي بعض الأمور كده يجي الإنسان مثلا في أمور كده يقول يا ربي المسألة دي لا يمكن تحدث أبدا، لكن يتذكر الإنسان أنه بيدي هذه المسألة واحد ومن فهو قادر على كل شيء. مهما قلت أنها مش ممكن تحدث، لا تحدث، لأنه قادر سبحانه وتعالى الذي يقول لشيء كن فيكون وحده دون سوى. ويوجب لك سبحان الله الاستعانة به، ويوجب لك الذل بس لمن؟ للخلق أبدا، أنت عزيزة بربك. فيوجب لك العز بالله والذل والخضوع لك سبحانه، ويوجب لك ذلك سبحان الله شهود إلهية الألوهية وحمده في ملكه. فيوجب لك دائما لسانا حامدا شاكرا وقلبا لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا حامدا. يوجب لك عزا، عز في عفو، تعفو يعزك، يبقى عندك العفو كده ايه كأنه بقى كانه ايه كأنه سبحانه حاجة شفته الهنين، عندك قدرة على العفو. وما ذلك اللي بفضل ربي عليك، ويكون في عفو في عفوي في عفوك العز من الله عز وجل، والرضا بقضائه والرضا عند بلائه. ولذلك يرضى العبد في عطائه وفي منعه وفي بره وفي لطفه وفي إحسانه. ولذلك ينظر العبد سبحان الله لا يتعلق قلبه إلا بكتاب، فإذا قرأ القرآن تدبر آياته، وأبرد من التعب وهو الحروف على لسانه، فامتلأ قلبه بالسعادة. أسأل ربي سبحانه وتعالى أن يرزقني وإياكم السعادة بالله سبحانه وتعالى، وبفوقيتي، والإيمان بقضائي، والإيمان بعطائي، والإيمان برزقي، الإيمان بالله سبحانه وتعالى. لا وسيلة للسعادة مثل ما يؤمن الإنسان بالله عز وجل. لا وسيلة للسعادة أن يؤمن الإنسان أن وهمه بوحده هو القادر سبحانه وتعالى. لا وسيلة للسعادة إلا أن الإنسان يطمئن أن هناك رب عادل. لا وسيلة للسعادة أن الإنسان يشعر أن ما قسم ربي سبحانه وتعالى لم يكن يخطئه. ما وسيلة؟ لا وسيلة للسعادة إلا أن يشعر الإنسان أنه سبحان الله، أنه على أرض لا يملك سماءها إلا ربي، ولا يملك مسألته إلا ربي، ولا يملك حكمي إلا ربي، ولا يملك العطاء له إلا ربي، ولا يملك عافيته إلا ربي. فيرضى الإنسان ويحمد الإنسان، وفي الرضا وفي الحمد وفي الشكر وفي الإنابة وفي الرجوع إلى الله وفي التعرف على أسماء الله الحسنى وصفاته العلى قمة السعادة. فاللهم ارزقني وإياكم هذه السعادة ولا تحرمنا منها. النقطة الثانية أحبائي، الإيمان بالملائكة وأصل في سعادة العبد في الدنيا والآخرة. الإيمان بالملائكة قلنا الأصل الثاني من أصول الإيه؟ أركان الإيمان. طيب نسعى للإيمان، يعني الإيمان أصل الإيمان، أصل الإيمان للملائكة في حياتنا. ليه بنسعد لما نؤمن بالملائكة؟ إيه الوسيلة التي فينا نسعد تجعلنا نسعد؟ إحنا دلوقتي فاهمين أركان الإيمان كام ركن؟ ستة. ستة أركان. الإيمان بالله، ملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خير وشر. قلنا أولها الإيمان بالله. لا سبيل إلى السعادة بدون أبدا ما يمتلئ قلبك بالإيمان بالله ومحبته وبالإنابة وبالرجوع وبالاستكانة وبالتذلل وبالانكسار وبالرضا بعطائه وبالرضا بقسمته. لا يشعر الإنسان بالسعادة إلا إذا استسلم لرب الكريم سبحانه وتعالى. وقلنا النقطة الثانية، الإيمان بالملائكة. الإيمان بالملائكة قلنا نص الثاني من أصول هذا الإيمان. لا يسعى العبد للإيمان في الدنيا والآخرة إلا أن يأخذ الإيمان في جملة وتفصيلة، ليأخذ كل الأركان. ومن هم الملائكة؟ عشان نفهم من هم الملائكة. الملائكة أقسام نورانية خلقت من نور كما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر رب سبحانه وتعالى في كتاب الكريم أنهم إيه؟ ذو أبن حكم مثنى وثلاث. نعم. يفعلون ما يؤمرون، منزهون عن المعاصي والشهوات، خائفون وجلون من رب العالمين والسماوات، يختلفون بحسب وظائفهم في طاعة الله. فمنهم موكل بإيه؟ بالوحي اللي هو جبريل عليه السلام وهو القوي الأمين. ومنهم موكل بالنفخ في الصور، الصور اللي هو من؟ إسرافيل. ومنهم موكل بالمطر اللي هو من؟ ميكائيل. ومنهم ملك الموت وليس له اسم، لأن بعض الناس كانت تقول لا ليس اسم كذلك، يعني يتوفاكم ملك الموت كما ذكر ربي سبحانه وتعالى. منظمون، الملائكة منظمون في جميع أمورهم، منظمين كما ذكر ربي، كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم صحابة كده قال للصحابة الكرام إنهم يتشبهوا بالملائكة، اللهم ارزقني وإياكم. فقال لهم الرسول صلى الله عليه وسلم ألا تصفون كما تصف الملائكة؟ انتوا واقفين كده بتصلوا كده، واحنا زي ما احنا بنيجي نصلي بنصلي ازاي؟ واحد طلع قدام واحد ورا واحده سايبه فرجه بينها، للاسف يعني احنا لا نصف كما تصف الملائكه. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم الا تصفون كما تصف الملائكه عند ربهم؟ قالوا وكيف يصفون عند ربهم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال يهملون الصف الاول فالاول ويتراصون في الصف، مش الصف يبقى معروك الصف. هكذا الملائكه صفا صفا صفا صفا، الصف الاول الاولاني كامل بدون اعوجاج، ثم الثاني ثم هكذا. ويحبون اماكن الطاعه، الملائكه تحب اماكن الطاعه وتبغض اماكن المعصيه، ولذلك هم في الان في صحبتنا كما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم. يتوافدون على حلق الذكر، يتوافدون على حلق الذكر، ويتوافدون الى المساجد، ويكرهون أماكن المعاصي فلا تدخلن بيتا فيه كلبا أو بيتا فيه سورة كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم. الملائكة لا يملون من الطاعة. من يريد أن يتشبه بهم؟ لما تلاقي نفسك مقبلة على الطاعة، مش عايزة تسيب المصحف، عايزة تقرأي، عايزة تستغفري، عايزة تذكري الرب سبحانه وتعالى. ما بيمرش عليك وقت في لحظة في وقت أبدا إلا وأنت في ذكر الله، حتى لو فترة لسانك لحظة تتذكري صلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، تستغفري الرب سبحانه وتعالى، سبحي تهللي تحمدي، هذا حال الملائكة كأنك أنت في زمرتهم. ولذلك الملائكة لا يملون من الطاعة كما ذكر ربي سبحانه وتعالى، يسبحون ليلا ونهارا لا يفترون، ما يملوش أبدا، ليل نهار بيسبحون يعبدوا لا يفترون. فالذين عند ربك يسبحون له بليل ونهار وهم لا يسأمون لا يملوا، سبحان الله. هذه بعض من بعض صفات الملائكة، لكن ما هو الأثر الإيماني بقى والثمرة والسعادة في الإيمان؟ أنا لم أؤمن بالملائكة لأن قلت بلمحة من صفاتهم، أسعد إزاي؟ يقول في ذلك الأمر أولا أن الإيمان بالملائكة اتباع الأمر ربي سبحانه وتعالى وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، كما قال رب في الكتاب الكريم في سورة البقرة: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه. كل إيه والمؤمنون كله وكتبه ورسله، وقال في النهاية ولا نفرق بين أحد من الرسل، وقالوا سمع وأطاع. إذن هو أمر الله عز وجل إن نؤمن بإيه؟ بالملائكة. إذا لابد أن نتبعه، أي أمر لله عز وجل تتبعيه يملا قلبك سعادة. ثانيها أن من الثمرات الطيبة للإيمان بالملائكة إنه يستأنس بهم المؤمن. ساعات كتير جدا الإنسان يكون قاعد في البيت، في البيت مثلا لوحده، بعض الناس اللي هي ما عندهاش علم تقول إيه أنا بخاف جدا أقعد لوحدي، ليه بحس كده يطلع لي، بتحس إن متخاف قوي بعض العلامات يعني كده. وهي في حقيقة الأمر هي لو في ذكر، وهي في صحبة دائما الملائكة. ولذلك الاستئناس بالملائكة، شوفي، يستأنس بهم المؤمنون. من الثمرات الطيبة للإيمان بالملائكة أن يستأنس بهم المؤمنون. تجد إن أنت قاعدة في البيت بتذكر الله عز وجل كأنه مد البصر في بيتك، ولذلك تستأنس ويسعد بحبهم ويسعد بصحبتهم، يسعد بصحبتهم العباد الصالحون، فهم عباد من عباد ربي سبحانه وتعالى الصالحين. فمهما كان العبد مجتهدا في طاعة الله بيكف جوارحه عن معاصي الله، فله من الملائكة أسوة حسنة في ذلك. فإن كان المؤمن يعيش في أزمة، يعني مرت عليه أزمة، يعني يعني ابتدى يعمل معصية ورجع تاني، يجد الإنسان مجرد ما يرجع على الطاعة يأنس، يأنس الأنس. لا، أنا أصبح بصحبة الملائكة. طول ما أنت في المعصية أنت بصحبة من؟ عشان كده تلاقيكي دايما الإنسان لما يبقى في المعصية يبقى قلق قلقان مضطرب متعصب عصبي. أول ما الإنسان يدخل في الطاعة تلاقيه مستأنس في سكينة. فالمؤمن يأنس في أزمة، في أزمنة الغربة بالملائكة. يعني إيه الكلام ده؟ يعني ما تلاقي في زمان في معاصي كده وأنت بتستأنسي بالطاعة، في حقيقة الأمر أنت بتستأنسي بالطاعة، طاعة الله عز وجل، وأنت في صحبة الملائكة. مالي والدنيا، مالي وشياطين الدنيا، مالي أهل المعاصي. ولذلك قيل في أزمنة الغربة، فالمؤمن يأنس في أزمنة الغربة بالملائكة الذين يعملون معه بطاعة الله عز وجل ويكفون عن معصية الله. ويزداد هذا الأنس بالملائكة إلى علم أن من وظيفة الملائكة تثبيت المؤمنين. ربنا سبحانه وتعالى إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا. تجي في زمن غربة وزمن معصية وزمن كثرة فيه المعاصي وأنت ما زلت على الطاعة، ألا تظني أن الله يسوق إليك الملائكة لكي يثبتوك في زمن المعاصي؟ تجد كل اللي حواليك في معصية وانت ربنا سبحانه وتعالى مثبتك على الطاعه وحب الطاعه، مع ان غيرك، مع ان اللي حواليك كلهم يدفعوك الى ايه؟ الى الشر او للمعصيه. قيل في ذلك كما قال ربي: لاني وظيفه الملائكه ان تصاب من الله عز وجل بتثبيت المؤمنين. الله مثبتنا تثبيت المؤمنين على طاعه الله عز وجل، كما قال ربي في كتابه: اذ يوحي ربك الى الملائكه اني معكم فثبتوا الذين امنوا. ولذلك وكان سبب هذا الأمر نزولها في غزوة بدر، فإن العبرة عقيل العبرة بعموم الإيه؟ اللفظ. وأيضا في قول ربي سبحانه وتعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقام تتنازل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا أبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. شوفي، قيل في المسألة دي، يقول أهل العلم: ليس المراد عند الموت وحد هذه الآيات إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقام. احنا بنقول عند الموت تتنزل علينا الملائكة تثبت المؤمن عند موته، علشان الفترة دي تبقى فترة ايه؟ فزع او فترة اضطراب او فترة خوف. يقول اهل العلم: ليس المراد عند الموت وحده كما اشار الى ذلك العلماء، بل الملائكة تتنزل على المؤمنين في كل وقت وفي كل حين تدفع عنه الخوف والحزن. تجي مثلا في وقت انت حزن شديد او خوف شديد او اضطراب شديد، الناس واد وانت في وادي، انت على الطاعة والناس كلها ماشية بطريق ايه؟ المعصية. يعني انت مختلفة، كل بعض الناس يعني انا لوحدي في الطاعة وكل الناس اللي حواليا دول في المعصية، يوم ربنا سبحانه. لكن تجي نفسك ايه؟ مطمئنة. من الذي يطمئنك؟ سبحانه. قيل بنص هذه الآية تتنزل عليه الملائكة في كل وقت وفي كل حين تدفع عنهم الخوف وتدفع عنهم الحزن وتبشرهم بوعد الله أن ربنا يتركك أبدا. وهذا بشرى المؤمنين، فكيف لا يكون الإيمان بالملائكة من أعظم أسباب السعادة وذهاب الهم والغم، وهم السبيل إلى الأنس الإنسان. النقطة الثالثة من أسباب السعادة بالملائكة أن من ثمرات الإيمان بالملائكة محبة الله عز وجل واستشعار المؤمن فضله ورحمته عليه، لأن موظف ملائكة يحفظون العباد. ربنا سبحانه وتعالى سخر لك ملائكة طول ما أنت ماشي في الطريق حفظاكي. يعني فاكرين زمان كده لما كان يجي مثلا الولد يجي جاب طفل مثلا يتخبط عينه ويقول له ايه؟ يقول له العين على ايه؟ وكنا نضحك ونقول ايه حارس دي؟ ما كناش فاهمين حقيقة حارس. حقيقة انت لك حرس حفاظ بأمر الله عز وجل، يحفظون كما سبحان الله زي الكناء لهم معقبات بين يديهم الخلف يحفظونهم من أمر الله. انت لك معقبات، لك ملائكة ربنا جعلهم ليك عشان يحفظوك. مشيتي في الطريق جيتي بصيتي كده لقيتي وانت ماشيه يا ربي يعني يحفظنا جميعا من كل سوء، عربيه هتخبطك، لا حفظك. من الذي حفظك؟ بالملائكه الحافظه اللي مسخرهم ربي ليك عشان يحفظوك بامر الله. اذا لما تيجي تنظري ان هذه الملائكه تحفظ العباد، فاذا جاء القدر خلى ابعد بقى عشان خلاص ده القدر وكده، ابعد بقى ابعدوا بقى دورك وخلاص بتاع لحد هنا، فيخلي بينهم تخلي عنهم حتى ينفذ فيه قدر ربي سبحانه وتعالى. قل من يكلأكم بالليل والنهار من الرحمن من لم يحفظ سبحانه وتعالى. من ثمرات الإيمان بالملائكة أيضا يا حبايبي محبتهم، لأنه يعني لأنهم جميعا أولياء لله عز وجل عاملين بأمره، لأن العامل بأمر من ولي الله؟ من هو ولي الله؟ الذي يتولى الله بالطاعة فيتولاه ربي بالحفظ. طول ما أنت متولية ربي بالطاعة أنت من أولياء ربي الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اللهم ارزقني وإياكم. إذن بتتولي ربي سبحانه بحياتك، منهج حياتك طاعة ربي سبحانه وتعالى، البعد عن معصية ربي سبحانه وتعالى، الإقبال على الله عز وجل. ولذلك من ثمرات الإيمان بالملائكة محبتهم، لأنهم جميعا أولياء الله عز وجل عاملين بأمره. ولذلك لما تيجي تشوفي سبحان الله اليهود زعمت إيه؟ اليهود قسموا الملائكة لأحباء وأعداء. اليهود قالوا انه جعلوا من الملائكه اعداء لهم، فزعموا ان جبريل عدو لهم. تعرفين جبريل نزل في بدر، فاعتبر اليهود ان جبريل ده ايه؟ عدو لهم، وقالوا ده بينزل بالعذاب. وميكائيل اللي هو بتاع ايه ملك ايه المطر، قالوا هو اولياء، فحبوا كان من اوليائهم اللي هي ميكائيل ومن اعدائهم قسموا، فاكذبهم ربي سبحانه وتعالى وقال في ذلك كل من كان عدوا لجبريل فانه نزلوا على ايه قلبك بإذن الله مصدقا لما بينك وهدى وبشرى المؤمنين. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكائيل فإن الله عدو الكافرين. فأنزل ربي سبحانه وتعالى إنه محدش يعادي إيه الملائكة، لكن علينا إننا نعمل إيه؟ نحب الملائكة. مما يزيد محبة المؤمن الملائكة وسعادته بحبهم علمي محبة الملائكة للمؤمن. الملائكة تحب المؤمن. ما دليل أن الملائكة تحب المؤمن؟ ما دليل كتاب ربي سبحانه وتعالى إن الملائكة تحب المؤمن؟ في آية بتوضح أن الملائكة تحب المؤمن وتدعي له في كتاب ربي. ها الذين يحملون العرش يسبحون ويؤمنون بي ويستغفرون للذين ربنا وسعت كل شيء رحمة الله فاغفر الذين إيه تاب واتبعوا سبيل وقيم بيدعو للمؤمنين. بدهولك الملائكة تدعولك وانت مش حاسة ان الملائكة بتدعي لك. تحبين ولا سبحان الله ويدعو لك ايه ويدعو الجنات عادة التي ايه قالت اخونا صلح من آبائهم وازوائهم وذريتهم انك انت العزيز. ويدعو لهم تالي وقيم السيئات ومن تقي السيئات ولذلك فقد رحمتك. اذا الملائكة في كل وقت تدعو للمؤمن، فكيف لا نحب الملائكة وكيف نكون؟ ويقول النبي صلى الله عليه وسلم يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل والنهار، يجتمعون في صلاة العصر وفي صلاة الفجر. ثم يعرض الذين بانوا فيكم واجتمعوا في الدين فيسألهم ربي وهو أعلم بهم فيقول كيف تركتم عبادي؟ فيقول الملائكة تركناهم يصلون وأتيناهم يصلون. شوف بقى الملائكة عندما يبلغوا عنك عملك إلى الله عز وجل كيف تلحدونه. فلما علمت الملائكة أن سؤال ربي عز وجل لهم كيف تركتم عبادي يستجلوا لعبادي المؤمنين مزيدا من التشريف، كيف تركتم عبادي اللي يستاهلوا أنهم يكونوا عباد الرحمن، يا رب والله تركناهم هم على صلاة وأتيناهم هم على صلاة. قيل أيضا من ثمرات الإيمان بالملائكة أن تشبه بهم، لما تيجي تتشبه بالملائكة تستزيد سعادة. إزاي نتشبه بالملائكة؟ نتشبه بالملائكة في استمرارهم على الطاعة وعدم نللهم ولا كللهم من الطاعة وبغضهم للمعاصي ولأهل المعاصي ولأماكن المعاصي وأحبهم لأماكن الطاعة ولأهل الطاعة، فتزداد قربا وتزداد تشبها. ولذلك حث النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة الكرام على التشبه في انتظام وترسل في الصلاة كما قال في ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فهم يحب أهل الإيمان ويبغض أهل الكفر، فكيف لا نحب الملائكة؟ من ثمرات الإيمان بالملائكة يا حبيبي أن يتدرب العبد على البعد على إيذاء الآخرين، لأن الملائكة لا تأذي أحد. فإذا كان يراعى على إيذاء الملائكة مع أنه لا يراهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، من أكل الثوم وبصر الكراد فلا يقربن مسجدنا كما يقول النبي، فإن الملائكة تتأذى بما تتأذى به بنو آدم. يبقى أنا لما أجي سبحان الله أحب الملائكة ما أزهمش في حاجة كريهة، لا ريحة بصل ولا ريحة ثوم ولا ريحة كراد ولا ريحة ولا ريحة عرق ولا ريحة قزارة ولا ريحة سوء. يبقى أنا أبحث، لا شك أن كل رائحة بغيضة تكرهها الملائكة، فنتقرب إلى الله سبحانه وتعالى ونتحبب إلى الملائكة أيضا بالرائحة الإيه؟ الطيبة. من ثمرات الإيمان بالملائكة أيضا زيادة الإيمان بعظمة الله عز وجل. شوفوا أنظروا يا حبيبي، كل مؤمن بالملائكة شوفوا أنظروا إلى هذه الآية، زيادة الإيمان بعظمة ربي. فالملائكة خلق عظيم من خلق الله عز وجل. طب إزاي؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم أذن أن أتحدث عن ملك من ملائكة ربي من حملة العرش، وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بين شحمة أذنه وعاتقه تقفض الطير 500 عام، ما بين شحمة أذنه وعاتقه تقفض الطير في المسافة دي 500 عام، فكيف بيعظم هذا الملك؟ هكما يقول النبي صلى الله عليه وسلم رواه أبو داود وصححه الألباني في صحيحه. شوفي عظمة الخلق سبحان الله. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تفكروا في الله، ما تتفكروش في الله، لو عايزة تفكري ما تتفكريش، لكن تفكري في في خلق الله، فإن ربنا خلق ملكا وهكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم قدماه في الأرض السابعة السفلى ورأسه قد جاوز السماء العليا ما بين قدميه إلى ركبتيه مسيرة 600 عام، ما بين قدميه إلى ركبتيه مسيرة 600 عام وبين كعبيه إلى أخمص قدميه مسيرة 600 عام والخالق أعظم من المخلوق. سبحان الخالق. الحديث هذا رواه في أبو نعيم في الحلية، وقال الألباني هذا إسناده حسن كما في الشواهد. ولذلك قيل نهى الشرع أن يتفكر الإنسان في ذات الله، نهي شفقة، مش هتقدر، مش هتتصوري، لأنه كل ما شيء تصورتي أعظم فربي، إذا كان ذلك ملك ملك فكيف بعظمة هذا مخلوق، فكيف بعظمة الخالق. ولذلك قيل نهى الشرع المستحيل يتفكر في ذات الله، وكان نهي في ذلك شفقة، فقلوبنا وعقولنا أقل ما أن تحيط بالله علما لعظمة ربي سبحانه وتعالى، وندمنا إلى التفكر في المخلوقات. عشان كده قال ربي سبحانه وتعالى إن في خلق السماوات والأرض اختلاف الليل لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إن من تدخل النار أخزيت وما للظالمين من أنصر. عظمة المخلوق تدل على عظمة وأعظم المخلوقات العرش، وأعظم المخلوقات العرش الذي استوى عليه الرحمن وعن العرش استوى، فكيف بمن استوى على العرش سبحانه وتعالى. قيل أيضا من الثمرات الإيمانية في الإيمان بالملائكة الحياء من المعاصي. إذا استشعر قرب العبد الملائكة قرب العبد، تذكر العبد إنه أنت تكلمي كلمة، أي كلمة تكلميها، ما ينفض من قول إلا لديه رقيب عتيد، أي كلمة تتكلميها بتحسب لك، بتتكتب حلوة أو غير حلوة، محصاة عليك. فبيجي الإنسان يعرف أن في ملائكة على اليمين وعلى الشمال القعيد، يبقى الإنسان يتأدب لما يجي يتكلم الكلمة، وكمان يتأدب إنه لو أخطأ يستغفر على طول، حتى لأنه ملك اليمين فين يكتب الإيه؟ الحكومات السيئات. فيجد الإنسان نفسه أول ما يقع في معصية يستغفر ويتوب ويميل ويعود إلى نعم نعم. فيكون حال المؤمن كمان يراقبه رجال من أهل العلم والصلاح. تخيل لو مثلا واحد قاعد كده قدام رجل من أهل العلم والصلاح، هيقعد يحصي حركاته، فكيف بمن يبني، فكيف بمن يكون عن يمين وعن اليمين وعن الشمال قيد الملائكة؟ لما تيجي تعملي معصية ما حدش شايفك، بتعملي معصية لكن ما حدش شايفك، لكن نسيتي إن في هناك من يحصي عليك ما تفعليه أو ما تقوليه. ولذلك فيكون حال المؤمن مراقبا لله سبحانه وتعالى، يستحي مخالفة أمر ربي عز وجل أمام الملائكة. وهذا الحياء ليس مذموما، وإنما هو الحياء الذي كله خير، الذي قال فيه ربي النبي صلى الله عليه وسلم لا يأتي إلا بإيه؟ بالخير. فقد ندب العلماء إلى مجالسة الصالحين من عباد الله، لأنك لما تجلس الصالحين بتتكسف تعصي. لما تيجي تجلسي مع إنسان صالح وتيجي تعملي معصية، إيه اللي بيحصل؟ هتفكري ألف مرة قبل ما تعملي، هتتكسفي منه، لكن لما ومش هتعمليها فتراقبي. فكيف ما بأنك بتجلسي دلوقتي وانت عن اليمين وعن الشمال ملائكة بتحصي عليك ما تقولي؟ إذا لا تستحي أن تقولي شيء يغضب ربي سبحانه وتعالى. هذا الحياء المطلوب. ولذلك قيل وكذلك مجالسة الصالحين من عبادي، لأن العبد يستحي من المخالفة أمامهم، والملائكة من سادات الصالحين، والملائكة من سادات الصالحين لله سبحانه وتعالى. النقطة الثالثة وهي سبيل من السعادة أيضا، الإيمان بالكتب وأثره في سعادة العباد. ما هو يعني الإيمان بالكتب أثر في سعادة العباد في الدنيا والآخرة؟ قيل الركن الثالث والسبب الثالث في سبب السعادة في الإيمان، النقطة دي من النقطة الأولى، قيل من أركان الإيمان والإيمان بالكتب المنزلة. سمى ربي سبحانه وتعالى سبحانه لما يعني من هذه الكتب القرآن أنزلها على رسوله صلى الله عليه وسلم، والتوراة على موسى، والإنجيل على عيسى، والزبور على داود، وصحف إبراهيم وموسى كما ذكر ربي سبحانه وتعالى. وبين عز وجل في كتابه أن الواجب على المسلم أن يؤمن بكل ما هذه الكتب. قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب وإسلاط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. فبين ربي سبحانه وتعالى ضلال من كفر بالله عز وجل، وضلال من كفر بملائكته، وضلال من كفر بكتبه، وضلال من كفر برسله ولو كان رسولا واحدا، كما ذكر ربي سبحانه وتعالى في آية أخرى قال فقد ضل ضلالا بعيدا. فمن الإيمان بالكتب إن الإنسان يعتقد أن هذه الكتب منزلة من عند مين؟ من عند ربي سبحانه وتعالى على رسل الكرام بالحق المبين. فيشعر الإنسان بهذه الكتب كل ما سبحان الله. انظروا يا احبائي، الاعتقاد ان الانسان لما تيجي تشوف سبحان الله تجد الانسان مثلا ايه، الانسان اللي بينتبه في قلبه الريب ولا تجد كل ما ينظر يشوف هذه الكتب، كل الكتب دي يصدق بعضها بعضا، فيزداد الانسان بتصديق الكتب دي بعضها بعضا، يزداد الانسان ايه؟ يقين، لا ريب، يقين، ثقه بالله عز وجل. وينظر الإنسان إلى القرآن تكون القرآن، وينظر القرآن الإنسان إلى القرآن أنه مهيمنا عليها، مصدقا لما بين يديه من كتاب ومهيمنا عليه، يبقى نصدق كل الكتب السابقة وينزل القرآن حتى يكون مهيمنا على كل الكتب، أي ما وافق القرآن من هذه الكتب دل على أنه مما لم تنله أيدي التحريف. شنتوني طبعا فيه دلوقتي تحريف، ما كان ما وافق القرآن لم تنله أيدي التحريف، وما نالته أيدي التحريف لا يوفق فيه القرآن. لذلك كنا من الإيمان كيف تسعى للطب، نقول طب إزاي بقى كل ما تسعى الكتب التي أنزلت. ما هي النقاط؟ زي ما قلنا الملائكة كده بنسعد بالملائكة، إزاي أسباب السعادة بالملائكة؟ طب بنسعد بقى هنا دلوقتي كيف تسعد القلوب؟ ما هي الأثار الإيمانية في الإيمان بالكتب؟ كيف تسعد القلوب بهذه العقيدة في الدنيا والآخرة؟ قال لك أول حاجة، أن أول ذلك أن الإيمان بالكتب المنزلة اتباع الأمر الله عز وجل. وما سعد ما سعد في الدنيا إلا بالامتثال لأوامر ما نزل في هذه الكتب. يعني كل الكتب لما أنزلت على الرسل على الأنبياء اللي أنزلت عليهم، ما سعد في القوم، يعني القوم اللي نزل عليه كتاب من هذه الكتب يسعد إذا آمن بالكتب دي أم تحرفها، إلى أن يأتي القرآن فيكون القرآن إيه؟ مهيمنا على هذه الكتب. هذه أولا. النقطة الثانية، أن الإيمان بالكتب إيمان بما تتضمن من شرائع، وما جاء بالشرائع إلا بسعادة الإنسان. لما تشوف أي شريعة من الشرائع الإنسان، تشوف مثلا حياتنا بالشرائع، الصيام، الصلاة، الصوم، الحج، كل شرائع ربنا سبحانه وتعالى شرعنا دي والله ما تجد فيها شرع واحد من هذه الشرائع لما تجد الإنسان سعيد بهذه الشرائع. تجد مثلا الصلاة، لو دخلت الصلاة وتؤدي الصلاة بحقها أريحنا يا بلاد الصلاة، تجد الصلاة سعادة، وتجلي الصلاة راحة، وتجلي الصلاة قرة عين كما كانت قرة عين النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك لما يجي كان النبي صلى الله عليه وسلم يحضر شيء يمر عليه شيء شديد يعمل إيه؟ ينزع الصلاة. وعلمنا أننا لما يكون في أمر في حياتنا شديد أو بلاء شديد نعمل إيه؟ نصلي على طول، نفزع إلى الصلاة، نرجع إلى الصلاة. إذن الصلاة وما جاء فيها من شرع، إذن الصلاة شرع في أمتنا، الشرع الصلاة سبيل السعادة. لما تيجي تشوفي الصوم، تشوفي الصوم جوع ونقص طعام ونقص شراب وشهوات، ضبط الشهوات، لكن شوفي وانت صايمة الراحة اللي انت فيها والطمأنينة اللي في قلبك والسعادة اللي انت فيها، شرعت للسعادة. تعالي شوفي مثلا على سبيل المثال اي بقى شرع من كأي، مثلا نقول مثلا ايه، الصدقة، الصدقة او الزكاة. الإنسان بيطلع زكاة ماله مثلا لو عنده مال، أو ما عندهش مال وبيتصدق. شوف الإنسان هو بيتصدق ويده كده يده عليها كده وبيبسط يده، تجد هو بيبسط هذه اليد في سعادة. من أعظم وسائل السعادة الإنسان يكون دائما عطاء، محبا للخير، محبا للعطاء. شرع الحج، أركان إسلامنا الحج، في مشقة شديدة جدا إذا انتقلت من في هذا الحج في الحج من ركن إلى ركن من أركان الحج، تجد مشقة شديدة، لكن سبحان ربي مع هذه المشقة الشديدة سعادة عجيبة جدا. لو إن الإنسان مر عليه هذا الأمر وطلب منه أو تمناه، هيتمناه كل يوم أن يعمل هذا المصر. فتجد إذن الشرع، وبذلك قيل الشرائع هنا كما ذكر الإيمان بالكتب إيمان ما تضمنه الشرائع هذه موضع الكتب. فالمؤمن يعتقد أن الله عز وجل ما طلعه رسولا، ما خلقكيش وطلعه رسولا، لكن شرع لك من الشرائع ما تستقيم به حياتك. تستقيم حياتك بالصلاة طهارة، طب الصلاة تستقيم حياتك بها طهارة وتزكية ونظافة. شوفي سبحان الله مفتاحها ايه، طهور تتنظفي وتتطهري نظافة الثوب، نظافة المكان، نظافة الجسد، طهارة تزكية. طهارة مش بس على فكرة الصلاة، مش طهارة طهارة ثوب وطهارة مكان وطهارة جسد أبدا، طهارة قلب. فتجد الإنسان إذا خلقك ربي ولم يترك صلاة، بل قال أمثل الشرائع، شرع عليك من الشرع ما تستقيم به حياتك وما تنظم به العلاقة بينك وبين الله عز وجل. نظم العلاقة في الشرع بينك وبين الله، في حدود بينك وبين الله، تؤدي أشياء ربنا فرضها عليك، وفي حدود بينك وبين الناس، أن تكوني صادق مع الناس، أن تكوني أمينة، أن تكوني تعرفي حق وبداية أول ناس تعرفي حقوقهم حق والديك. فكانت هذه الشرائع عشان يقنن الحياة، أنت علاقتك بالناس وعلاقتك أولا بربي سبحانه وتعالى، فينظم هذه العلاقة بينك فتكون سعيدة. تخيل إنسان، أقول لك على سبيل المثال مثلا إنسان الذي ربنا سبحانه وتعالى جعل في الشرع بر الوالدين، هل رأيتم إنسان عاقل والديه سعيد؟ أبدا، استحال يكون سعيد. وهل رأيت إنسان برا لوالديه تعيس؟ مهما ضاقت به الدنيا ربنا سبحانه وتعالى يسر امره، لابد ان يعوض. شرع ربي سبحانه وتعالى صله الرحم، هل وجدت انسان قاطع رحمه وبار عنده فيه بركه؟ ابدا ما عندوش بركه، لان صله الرحم تبارك في العمر وتبارك في الرزق. فجعل فشرع ربي سبحانه وتعالى كل شيء في ذلك الشرع لمصلحة العبد. حتى بقى طبعا بعلاقتك بربك سبحانه وتعالى هذا أمر إزاي العبد يكون عبد لله عز وجل مذللا منكسرا متواضعا مؤدي حق ربي سبحانه وتعالى لخلقه. ثم ما هو حق الناس اللي حواليه؟ وأول حق من هذه الحقوق والديك، ثم أقاربك، ثم صلة رحم، ثم جيرانك، ثم من يكون له حق عليك، ثم كذا. ولذلك الشرائع بين العباد والعلاقة التي بين اتبع العبد هذه، إذا اتبع العبد هذه العلاقات يسعد. إذا كان الإنسان صادق، أمرك بالصدق، أمرك بالأمانة، أمرك بالطاعة. تنظري كده إلى الإنسان مثلا على سبيل المثال، لو الإنسان كاذب هو أمرك بالصدق. تخيلي لو الإنسان مثلا طبيعته كذاب، عمرك شفتي إنسان كذاب سعيد؟ لا يمكن. لكن الصادق دايما سعيد، وكذلك الأمين. تجد الآن الصدق يؤدي إلى إيه؟ البر، والبر يؤدي إلى الجنة، والكذب يؤدي إلى إيه؟ الفجور. دايما الإنسان الكذاب فاكر يفعل كل شيء، يكذب ويفعل كل شيء، تجد يتعلل بكذا وكذا وكذا وكذا وكذا. كذاب، كذاب، كتب عند الله كذبا، كتب عند الله كذابا، فيؤدي كل ذلك إلى كل الفجور، والفجور يؤدي إلى النار. ولذلك وفي وقيسي على كل خلق جميل ربنا سبحانه وتعالى كتب علينا، نظم العلاقة، سألنا سلوك وخلق. ولذلك يسعى الإنسان في الدنيا والآخرة بهذا السلوك، يسعى بالأمانة، يسعى بالصدق، يسعى بالقرب من الله عز وجل، يسعى ببر والديه، يسعى بصلة رحمه، يسعى بحسن علاقته بالخلق، يسعى بمودته أو تواضعه، يسعى بكل الخلق الجميل، يسعى به الإنسان. عكس ما كان الإنسان، نظم ربي سبحانه وتعالى العلاقة بين الخلق. لم يطلب مثلا إنسان في الدنيا دي ترك الرجل والمرأة كده كالبهائم كالحيوانات أبدا، أن في زواج في شرع. ما ينفعش أبدا إن اثنين يرتبطوا ببعض كده ارتباط من غير قانون لذلك، إما زواج إما طلاق. وكان ذلك له أسسا، وكان له علاقة. فوضع الشرع هذه العلاقة، وقنن الشرع هذه العلاقة، وجعل الشرع علاقة البيوع والمعاملات. إن ما ينفعش إنسان يشتري ولا يبيع إلا كان في معاملات مقننة ربنا سبحانه وتعالى. فلم يترك شيء في حياتنا إلا نظمت به أمورنا. فكان سبيل إتظام أمورنا ليه بقى في حياتنا ده، كان هو سبيل إيه؟ لسعادة الإنسان. فعاش الإنسان في هذه الدنيا تقل. ولذلك لما تيجي الإنسان والله أنا ما عنديش مشاكل في حياتي، لا في معاملاتي مثلا مع الناس، ولا باخد حاجة ما تنجي ما يعني ما تخصنيش، ولا بدخل في ما لا يعني كل الشر اللي ربنا سبحانه وتعالى شرعه، أن يكون هذا سبيل إيه؟ لسعادة هذا الإنسان في الدنيا وفي الآخرة. ولذلك هنا نقول النقطة الثالثة في سبب سعادة القلوب بهذه اللي هي بإنزال الكتب، اعتقاد بأن القرآن كلام الله، كلام الله، كلام تكلم به ربي حقيقة. يعني القرآن التي تقرئه ده كلام ربي، كلام ربي. كان عبد الله المسعود يقبل المصحف ويقول هذا كلام ربي، ولذلك تكلم به حقيقة من الفاتحة إلى الخاتمة، قصصه، وعده، وعيده. فإذا استمع القرآن فإنه بيستحضر في قلبه أن الله إيه؟ يناديه، يخاطبه، فيأمره ويرشده ويهديه ويصلح أمره في العاجل وفي الآجل، بما يسعده في الدنيا والآخر. بينه طريق السعادة وطريق الشقاوة، بينه الطريق اللي ممكن يسعد به، وبينه الطريق اللي هو ما تجري إنسان بهيته الدنيا وشغلته الدنيا يكون سعيدا أبدا. في بعض الناس بتتخذ الدنيا كأن الدنيا إيه؟ الدنيا هي هيدخل الدنيا ويخرج من الدنيا وملوانة وهو لم يعرف طريق السعادة. ولذلك يفعل يجد الإنسان في القرآن كل ما يبغيه من سبل السعادة. ولذلك كما ذكرت لكم عبد الله بن مسعود كان يقبل المصحف يقول كلام ربي، كلام ربي. ويقال أيضا لو طهرت قلوبكم، لو قلوبك طهرة ما شغلت قلوبكم من ربكم. هذا صرفنا نعم، هذا الحب للقرآن سعادة. لما تجد الإنسان من أعظم وسائل السعادة إن تحب القرآن، ما أحبه. لذلك قيل القرآن حبه إذا امتلأ قلبك بهذا الحب امتلأ بالنور المبين، فسطع النور المبين على كل الرحمة والرحيم. اللهم ارزقني وإياك. إذا امتلأ قلبك بحب القرآن امتلأ بالنور المبين، فإذا سطع على جوارحك سطع كل النور على هذه الجوارح. لذلك حب القرآن سعادة في العاجل وسعادة في الآجل. هذا الحب يدعوك إلى تعلمه والقيام به، مش بس مجرد تقرئيه، لا، تقرئيه وتقيمي به الليل والعمل به بالنهار وكل هذا من السعادة يوصل إلى الحسنى وزيادة للذين أحسن الحسنى وزيادة. مما يسعد القلب أيضا قلب المؤمن في الإيمان بالكتب السماوية إنه ما تتضمنه من شرائع أن يعرف قيمة الشرائع السماوية عامة وكيف أنها لهداية البشرية، وأن كل شريعة كانت أمم كانت تتفق مع هذه الأمة. أما شريعة محمد صلى الله عليه وسلم هي عامة لكل الأمم خالدة إلى أن يرس ربي سبحانه وتعالى أرض من عليها كما أنزل القرآن حتى يكون مهيمنا على كل الكتب السابقة. منها أيضا مما يسعد به المؤمن كذلك وعلى فضل الله عز وجل وعلى هذه الأمة أن الله تعالى وكل حفظ الكتب، تيجي تسعدي بقى بالقرآن، القرآن إزاي يسعد به؟ إنه وكل حفظ الكتب السابقة إلى الربانيين والأحبار أما القرآن الذي تولى حفظ ربك فلا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. فأنت بين يديك كتاب لا عليك، مش أنت ما تحفظي، لكن اللي بيحفظه من؟ فلا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه أبدا، لأن الذي حفظه ربي سبحانه وتعالى. لذلك يقول الدكتور عمر أشخر في ذلك لما كانت الرسالات السابقة مرهونة بوقت وزمان فإنها لا تخلو ولا تبقى ولم يتكفل الله بحفظها، وقد وقت حفظها العلماء. أما القرآن ربانون الأحبار يعني، أما القرآن فقد تكفل بحفظه وقال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، نزل حافظون. النقطة الرابعة في الإيمان بالرسل عليه السلام أصل في سعادة إيه اللي يخلي الإنسان يسعد لما يؤمن بالرسل؟ قيل من أصول الإيمان الستة اللي هو النقطة الإيه؟ الإيمان بالرسل، والكفر بواحد منهم وكفر بإيه؟ بكل بجميع الرسل كما ذكر ربي سبحانه وتعالى في كتابه. قيل في ذلك أن الإيمان بالرسل هم بشر مثلنا يأكلون كما نأكل ويشربون كما نشرب ويمشون في الأسواق كما قال ربي سبحانه وتعالى وهم رجال وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا أنهم يأكلون الطعام ويمشون في الأسواق وجعلنا بعضكم لبعض هكذا قال ربي سبحانه وتعالى. لكن ربي سبحانه وتعالى اختار أكمل البشر حتى يكونوا هم من؟ الرسل. اختار أكمل البشر حتى يكونوا هم الرسل، وأفضل الرسل اختارهم ربي سبحانه وتعالى هم من؟ أولو العزم من الرسل إلا ذكرهم ربي، وهم خمسة اللي هم نوح محمد إبراهيم وموسى وعيسى. محمد صلى الله عليه وسلم ذكر ربي سبحانه وتعالى في كتابه الكريم في كتابه، وأفضلهم على الإطلاق من؟ نبينا صلى الله عليه وسلم. كلهم صادقون، كلهم برر، كلهم كرام، كلهم أتقياء، كلهم مناء، كلهم هدى مهتدون كما قال ربي سبحانه وتعالى. لكن هنا نقول طب ما هي الآثار الإيمانية والسعادة الحقيقية في إيماننا نؤمن بالرسل؟ ما احنا قلنا كل ركن من الإيمان دي له أثر في السعادة في قلبي. طب الإيمان بالرسل يسعدني إزاي؟ الإيمان بالرسل برضو اتباع الأمر ربي سبحانه وتعالى، ترك الرسل فضلنا إن ربنا سبحانه وتعالى أمرنا باتباع إيه؟ آمن الرسول. نعم، اتباع أمر الرب من أعظم أسباب السعادة في الدنيا والآخرة، وجعل ربي الرسل درجات كما قال ربي تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. فالإيمان بهم وتعظيمهم سبب لسعادة العبد. كل رسل نؤمن بهم لكن ربنا سبحانه وتعالى جعلهم كما ذكر ربي سبحانه وتعالى فضل بعضهم على بعض. لا شك أن الرسل من قادة البشرية للسعادة، سبيل الحسن يعني إحنا سبيلنا للسعادة إن ربنا أرسل لنا مين؟ محمد صلى الله عليه وسلم، لما شفع بيننا ديننا وضحنا ديننا وأنزل عليه كتاب ربي سبحانه وتعالى، فكان القرآن النور المبين وأوضح لنا النبي صلى الله عليه وسلم، وبين لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الحلال من الحرام والحق من الباطل والنور من الظلام، وبين لنا طريق الهداية، وكل ذلك كان على يد من؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك أقول ربي فيه أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدى، هم دول الخير والقدوة. لو عايز تبقى سعيدة وسبيلك للسعادة هم قادة البشرية إلى السعادة، هم القدوة الحسنة اللي تقتدي. لو عايز تقتدي بحد اقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم. لو عايز يكون له قدوة تقوليش أنا قدوتي مثلا من كذا، أو قدوتك أمهات المؤمنين، قدوتك رسول الله صلى الله عليه وسلم، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة كما ذكر ربي سبحانه وتعالى. هم أسوة في بعض، أو كان النبي صلى الله عليه وسلم أسوة في أسوة في الطهر، أسوة في العفاف. ولذلك الإنسان ما يقرأ في حياتهم وفي عفافهم وفي أمانتهم وفي صدقهم وفي حبهم لله عز وجل وفي طاعتهم يتخذهم أسوة حسنة ويتشبه بهم ويسلك طريقهم فيكون سلوكك لطريق رسول الله صلى الله عليه وسلم أعظم سبيل السعادة. إذا سلكت طريق الرسول صلى الله عليه وسلم لكن تخيلي بعض الناس بس طريق الفلاسفة وطريق مش عارفة المبتدعين وطريق اللي هي أو طريق أهل اليأس مش عارفة بعض الناس اللي تتبع بعض اللي الشعراء اللي مش أتيت وما عارفش ولا أدري من أين أتيت مش عارف هو جاء منين ولا رايح ليه ولا رايح فين ده بيصاب الاكتئاب هيصاب بالاكتئاب لكن لو عارف وجاء لي هدف وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وعبدت ربي وأقبلت على الله وعرفت إن ليكي هدف في الدنيا أنت جاي الدنيا عشان تعبدي ربي وعشان يميز ربي الخبيث من الطيب ويعرف إن أنت جيت الدنيا عرفت جيت ليه تجاهي عشان هدف إن ربنا سبحانه وتعالى ليميز الخبيث من الطيب ليبلوكم أيكم أحسن عملا عشان من يدخل الجنة ومن يدخل النار هو ربي لا سبحان الله هو ربي يعني يريد أن يعذبنا إلا بعملنا كانت صالحة أو طالحة فخلق جنة وخلقنا هل يستوون هل يستوى الذين يعلمون والذين لا يعلمون هل يستوى الذي يقبل على الله أو يطيع ربي والعاصي لا يستوون لحبك ولذلك فلا شك أن الاهتداء بالرسل الكرام من أعظم أسباب السعادة ولذلك ضرب ربي الأنبياء في الأنبياء أروع الأمثلة فعلمنا الصبر ودنا مثلا في الصبر مين وشاف شفتي في أيوب أم بلاء وصبر أيوب وضرب لنا مثلا في العفة وضرب لنا يوسف في البنات الشباب ضرب في العثمان يوسف عليه السلام وضرب لنا يعني مثلا في تعظيم أمر الله والتضحية في سبيله كسيدنا من إبراهيم لما ربنا أمره سبحانه وتعالى أن يذبح ابنه وفي أشياء كثيرة وبيننا كمان الأسوة الحسنة في الأخلاق الكريمة في الصدق في الأمانة في الحياة في الكرم في الشجاعة في غير ذلك كانت في من في خاتم النبيين خاتم النبيين ولذلك هكذا الأنبياء الكرام أسوة حسنة نتأسى به ولذلك يقول ابن القيم رحمه الله عليه لا سبيل إلى السعادة والفلاح لا في الدنيا ولا في الآخرة إلا على أيدي الرسل تجي واحد يقول بقى إيه أنا ماليش في مثلا بقى واحد بيصلي أنا ماليش في الكلام ده أو واحد مثلا يقول ربنا سبحانه وتعالى لا لا لا لا ماليش في وما لك في إيه أنت ما كنتش هتهتدي بحد يوم وتسير على أمر ربي وتسير على هداية ما جاء به رسولك صلى الله عليه وسلم لا تكون سعيدا أبدا فلا سبيل للسعادة إلا بهم أو المشي فيه على هدايته لا فلاح في الدنيا ولا في الآخرة إلا على أيدي الرسل ولا سبيل إلى معرفة الطيب والخبيث إلا من جهتهم من الميز الخيبين لك الخبيث والطيب فالطيب من الأعمال والأقوال والأخلاق ليس إلا بهداهم وما جاءوا به وهو الميزان الراجح في الشرع وما أنزله ربي سبحانه وتعالى وهذا الأمر لا يكون إنه فإذا فسد القلب عن كل ذلك قيل إذا فسد القلب صار كالحوت إذا فارق الماء إذا فسد القلب مات ولذلك يحول ذلك الأمر سبحانه وتعالى انظروا إلى يعني لا يحيى قلب أبدا إلا بالطاعة ولا يحيى قلب أبدا إلا بذكر الله عز وجل ولا يستقيم ولا تستقيم نفس إلا إصارت على هدي ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الإثارة من الآثار الإيمانية لإيمان الرسل أيضا إنه بيستأنس الإنسان بهم في طريق الإيمان والدعوة إلى رب الرحمن لما يجي الإنسان يدعو إلى الله عز وجل يلقى أمور شديدة يعني في الدعوة أو يلقى أذى أو يلقى تعب يوم يستأنس واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يا بني امر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على تقول تفتكري انك لما تقولي بالمعروف وانهى عن المنكر شوفي النبي صلى الله عليه وسلم ماذا عانى منه رسول الله صلى الله عليه وسلم فهم اسوه حسنه يستأنس بها المسلم اين انت من الرسول صلى الله عليه وسلم اين انت من الرسول وما عانى من الرسول فيقول الانسان يطمئن الى ايه الى وعد ربي سبحانه وتعالى ولذلك يحشر المرء ويستأنس المرء فالمرء مع من احب يجي يوم إن شاء الله يحشر معهم فالمرء مع من إيه؟ مع من أحب الله يحشرنا معهم يا رب العالمين النقطة التي تلي ذلك أيضا في اللي هي الإيمان بالرسل معرفة سيرة الأنبياء الكرام من أعظم عوامل الثبات على الحق يجي الإنسان يسير على الحق وعين يتقلب على وجهه يبقى هو ما قرأش في سيرة الأنبياء الرسل أبدا لأن سنة ربي مع الأنبياء الرسل واحدة لابد أن تكون العاقبة لمن؟ للمتقين والنصر لحزب الله الموحدين وكل ما أصف عليك من أنباء الرسل ما نثبت به إذا أعظم وسيلة لكان الإنسان يثبت يقرأ في قصة الأنبياء يعني لما تيجي تقولي إيه نفسي أثبت على الطاعة نفسي أثبت على طريق الاستقامة نفسي أثبت مثلا أنا يعني في يعني مثلا أنت في طريقة تريدي تتقربي إلى الله عز وجل صاحبتك جرتك إلى البعد عن الله عز وجل تقولي أنا مش عارفة أسبق. أقول لك اقرأي في سيرة الأنبياء وكيف كان الثبات. هنا يقول ربي وكل نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. قالوا كده لرسول الله إن أنت كنت عليك يا محمد صلى الله عليه وسلم. الرسل السابقين عانوا كتير وهذا هو الطريق للفلاح، الثبات في الأمر. فنسأل ربي الثبات في الأمر. النقطة الخامسة وهي الإيمان باليوم الآخر وأثره في سعادة العباد في الدنيا والآخرة. إزاي أنا لما أؤمن بالإيمان بالله واليوم الآخر أسباب السعادة في الدنيا إزاي؟ إزاي أسعد لما أؤمن بأن في يوم آخر؟ إزاي السعادة تزداد في قلبي لما أؤمن أن هناك يوم آخر؟ قيل الإيمان باليوم الآخر تصدق لكلام ربي وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. ومن أعظم أسباب السعادة أنك تصدقي، من أعظم أسباب السعادة أنك تمسكي القرآن كده تقولي ذلك الكتاب ولا ريب في قلبك. ما لا ثبات وانت تقرأ القرآن تقولي ثبات، ما تجيش هزة، ما تجيش واحدة ضعيفة الإيمان تهزك في دينك أبدا، هي مهزوزة بدينها، هي ضعيفة في الإيمان. أنت قوية، أنت قوية بإيمانك، أنت قوية بثباتك على دينك، أنت قوية بحبك لله عز وجل، أنت قوية بأنك بتتفكري في مخلوقات الله عز وجل. سبحانك ما خلقت هذا باطلا، سبحانك إزاي المخلوقات دي، من الذي ادعى خلقها؟ سبحان إله مع الله تبتك تثبتي على طاعة ربك سبحانه وتعالى. ولذلك الإيمان باليوم الآخر تصديق لكلام ربي وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، وهو من أعظم أسباب السعادة الإنسان يكون عنده تصديق. من أعظم أسباب الشقاوة الإنسان يكون عنده ريب شك. ودائما اللي عنده الريب والشك يبقى لازم ما عندوش علم. إنما يخشى الله من عباده العلماء. كل ما ازددت علم كل ما ازددت خشية، كل ما ازددت حب، كل ما ازددت قرب، كل ما ازددت طاعة، كل ما ازددت علم كل ما ازددت رفعة، كل ما ازددت تواضع، كل ما ازددت رقي، كل ما ازددت بعد عن سفاسف الأمور، كل ما ازددت شرك الدنيا ودفعتها ليجلي كل أفعال الأمور، كل ما ازددت جهل كل ما شغلت سفاسف الأمور، كل ما شغلت للدنيا، كل ما شغلت بالماديات، كل ما ازددت بعد عن الله عز وجل أو جهل بالله عز وجل، كل ما شغلت بالماديات عندك إيه؟ نقصك إيه؟ الدنيا ما تدكش إيه؟ الدنيا نقصتك في حياتك إيه؟ كل هذه ماديات إلى زوال، كلها إلى زوال يا حبيبي. ولذلك السعادة في الدنيا بالإيمان باليوم الآخر. النقطة الثانية أن تصديق كلام الله وتصديق رسوله صلى الله عليه وسلم من أعظم أسباب السعادة. تيجي تقرأ حديث النبي صلى الله عليه وسلم أو تقرأ قول ربي تقولي وما أصدق ما قال لا أحد، لا أحد. رسول الله صلى الله عليه وسلم تقرأي الحديث الصحيح يقولي كان الصادق الأمين رسول الله صلى الله عليه وسلم. النقطة الثانية في السعادة، في السعادة باليوم الآخر، الإيمان باليوم الآخر من أسباب السعادة، أن الذين يكفرون بالبعث والنشور هم أشقى الناس. بتيجي تشوف الناس اللي بينتحروا، الناس اللي هم أشقى الناس، لأنهم عندهمش فكرة إن في الصبر اللي أنت تصبر عليه. شوفي عندك سبحان الله نعمة من نعم الدنيا، النعم كتير من نعم الدنيا مش موجودة عندك، موجودة عند غيرك ويمكن أقل منك ضعف. لكن أنت لما فكرت تقول يا ربي سبحانك أكيد في حكمة، أنت حكيم، أكيد في حكمة في المسألة دي أنا معرفهاش، فترضي وتطمئني بقسمة ربي لك، تزدهي سعادة برضه بالقسمة، تزدهي سعادة برضه بالقسمة. لكن اللي بيكفر ببعث ولا شور ولا مش هيبعث ولا هينشر ولا كذا شقي، لأنه يعني لأن الإنسان بطبيعته يحبه إيه؟ يكره الفناء. يعني تخيل بقى الإنسان يعيش في الدنيا بعدين بعد كده إيه بذرات تراب خلاص، لا أبدا، يبعث وينبت كنبتة الإيه؟ كأن كنبتة كالبطل الذي ينبت تحيا تنبت يرجع تاني عشان يتحاسب. سبحان الله، من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها، إما خلد في الجنة وإما خلد في النار. ولذلك السعادة إنك لما تيجي تصبري على الدنيا بتصبري علشان في يوم قريب هتتهني إن شاء الله فيه. الدنيا أنا شفت كتير في الدنيا أوي، يا رب عوضنا عندك. الكلمة دي بتطمن القلب، يا رب والله أنا عانيت في الدنيا جدا، والله يا رب عوضني خيرا يا رب، واجعلني يا رب الآخرة خير من الدنيا. الدنيا لما تقولي الكلام ده يطمئن قلبك في يوم قريب يا حبايبي، يوم قريب يسعد الإنسان فيه بلقاء الله عز وجل، يسعد الإنسان فيه بالأجر من الله عز وجل، يسعد الإنسان فيه بالعوض. بس العوض من مين؟ مش البشر. واحدة تعوضك شيء ناقصك هتعوضك إيه؟ اللي هيعوضك إن خلقك، اللي هيعوضك إن امتحنك، اللي هيعوضك اللي ابتلاكي، اللي هيعوضك اللي ابتحنك في نعمة من نعم ربنا سبحانه وتعالى. وإما زويت عني في الدنيا يا ربي شيء اللي كانش موجود في الدنيا ده، اللي أنا ما خدتوش في الدنيا ده يا ربي، وزويت عني في الدنيا اجعلني من عند الزخرة في الآخر. يا ربي اللي ما جاليش في الدنيا ده ادخلهولي عندك. شوفي بقى لما يدخلك عنه الغني كيف يكون الادخار، كيف يكون لك، كيف يكون نصيبك في الآخر، كيف يكون عطاء ربك في الآخر. وإمام اليوم الآخر أحبائي من الأشياء اللي تسعد الإنسان، ساعة ما الإنسان يظلم وإن يعني قريب يوم الإيه، يوم الحساب، يوم شديد لا تضيع عنده مظلمة، لا يضيع عنده مظلمة ربي سبحانه وتعالى ولا يضيع عنده شيء. يوم الفرح الأكبر لمن عانى في الدنيا وصبر، أو نقص في الدنيا وصبر، أو ابتلي في الدنيا وصبر. ولذلك هنا نقول سبحان الله يا أحبائي، الأمر في الإنسان لما يؤمن الإنسان باليوم الآخر، الإنسان الإيمان باليوم الآخر يوحي في نفوس المؤمن معاني الصبر. مش ممكن تصبري لو كان في يوم آخر، تيجي تبص تلاقيك مثلا إيه اتألمتي أنا. شوفي لما كانت سبحان الله واحدة يقطع إصبعها بتضحك، فبتضحك وهي سبحان الله بتتجرح أو بتقطع إصبعها، لا بس هي بتضحك ليه بقى؟ فبيقولنها يا سبحان الله تضحك. قالت عندما تذكرت فجر الأجر، عندما لاح فجر الأجر، عندما لاح فجر الأجر، يعني اليوم بقى جاء في الآخرة وبعدين لما شفت الأجر كأنه أشرق الفجر اللي بعد كده شوف فيه الله الأجر ده اللي انت تخرجولك ربي سبحانه وتعالى باللي مر عليك في الدنيا. فافتكرت الأجر من الله عز وجل فابتسمت على إنه هاي الأجر لا يضيع. ولذلك سبحان ربي أحبائي، الإيمان باليوم الآخر يحيي في النفوس معاني الصبر. اصبري احتسبي، هكذا يعلمنا الدنيا، يحيي في القلب الرضا إن مهما كانت قسمتك في الدنيا ارضي، هي دي قسمتك، هو ده قدرك، هو ده القدر اللي ربنا أعطاه لك. بس خلي بالك إذا كان القدر ده تظني إنه قدر قليل أو يعني في غيرك واخد أكتر منه، كوني على ثقة إن ربي لا يضيع أحد أبدا، وأن ربي سبحانه وتعالى كريم، وأن ربي سبحانه وتعالى عدل، لا يضيع لك أكرم ولا يضيع لك أبدا. ولذلك يحمي في القلب البذل في سبيل الله. فالمؤمن يعلم أن الدنيا دار بلاء، والله دار بلاء، والله لو مرت عليك يوم وانت فعل فيها تاني يوم أنت بلاء سبحان الله. دار بلاء، دار ليس في الجزاء ولا دار ليس في النعيم، امتحان تمتحن النهاردة بمثلك في أي حد، هو امتحان، هي امتحان، امتحان شديد. احنا كده قاعدين كده بس كده في ما كده في قاعة امتحان كبيرة جدا، هينجح فينا اللي هينجح وهيوصل فينا ما هيوصل. لكن هي دار امتحان، دار بلاء، ليس دار الجزاء أو النعيم. إذا أصيب فيه البلاء يتعزى في هذا البلاء إلى الصبر وبالاحتساب، احتسب يا رب الأجر عندك، احتسب يا رب الأجر عندك. حتى الشوك هذا من الأمر المؤمن، حتى الشوك، حتى لو شكيتي شوك، حتى لو حزنتي لحظة، حتى لو بكيتي يوم، حتى لو قصرتي المسألة، حتى لو كذبتي كلمة لقيتك، كله لن يضيع، لن يضيع يا أحبائي، لأنه نحن في دار امتحان، دار بلاء، ليس دار الجزاء ولا النعيم. وإذا أصيبت بلاء تعزي بالصبر، تعزي بالاحتساب، ويعلم العبد أن الله عز وجل يوفى الصابرون أجرهم، إنما يوفى الصابرون أجرهم والإحسان، فيرضى بالثواب. تقول له يا بكرة بقى إن شاء الله، بتيجي تشوفي مثلا واحد قاعد ليه مرض في مرض في مرض، واحد يتأذى بالمرض يتأذى بالمرض، تفتكري إنما يوفى الصابرون أجرهم والله يوفى. حاسة الشوكة زي كده، بتيجي تتشكي شوكة كده، لو كل الإنسان ما عندوش مثلا إيمان أو كده، لو تشكي شوكة أو لو جرح يبقى رفع إيده وعمل، لكن لما يتشكي مثلا بعد كده بيبقى فاهم بقى، يفتكر الحديث ده. حتى الشوكة كده ماضي عن خطيئة من خطيئة، يرفعك على الخط يوفيك أجلك. ولذلك يتعزى بالصبر والاحتساب، يعلم أن الله عز وجل ما في الصبر إلا أن يضيع حساب، فيرضى بثواب ربي ويسلم أو يسلم بقدر الله، فهو في خير دائم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، عجبا في أمر المؤمن. سبحان الله يا حبيبي، إن أمر كله له خير، كل أمر إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وإن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وليس ذلك إلا المؤمن كما قال في حديث أبي ذر مسلم. هذا يشاهد بالعيان، سبحان الله بتجد بالسقيط، سبحانك يا رب العالمين. أهل الدنيا وعباد الشهوات إذا أصيبوا بلاء تراهم في غاية الجزع والهزع والهلع لضعف الإيمان وصعوبة الصبر والإحتساب. أما الآخر يعلم أن هناك أجر لا يضيع عند الله أبدا، وكذلك معاني العفو عن الظلم. تجد بص إنسان اتظلم مثلا، أو جاله واحد مثلا عمل فيه إساءة وعيب عليك، اعتذر له ربنا أنا غلطت، أنا غلطت فيه، تجد يقبل العذر، يقبل ويبذل وينفق ويضحي، وكل ذلك ما ذلك إلا بسبب إيمانه وبسبب إن فيهم قريب مش هيضيع شيء، مش هيضيع شيء أبدا، لا يمكن، مش هنعمل زي البهار يقولوا اعمل الطيب واللي من البحر أبدا، اعمل الطيب واذكر الكريم عند الملك فلا يضيع، وما كان ربك ناسيا أبدا. ولذلك قيل من ثمرات الإيمان يا أحبائي أيضا، وهي الرابعة من ثمرات اليقين بالآخرة، كذلك الزهد في الدنيا. إيه اللي مخليك متعلق بالدنيا كده؟ ليه بقى الحد؟ لا والله، والله يبص كده بقى فينا ما بقيت لهم الدنيا وما دام في أحد. عدم تعلق القلب، تجد القلب مش متعلق بالدنيا، يا دنيا غري غيري، يا دنيا لو كنت لو كنت لأحد لو كنت لرسول الله صلى الله عليه وسلم. إنما ينشأ الزهد للعلم بأن الآخرة خير وأبقى، والآخرة خير، الله جعل الآخرة خير وأبقى من الدنيا. فالزهد الرغب عن الشيء لاستحقاره، ولم تعدل عند الله جناح بعوضة، ما شاء الله منها شر كثر شر دفع، هي عند الله بكل الدنيا. لو ملكت كل الدنيا في النهاية تخليها مش تخليها. فكلما ازداد يقيني بالتفاوت بين الدنيا والآخرة، وأن الدنيا قطعة السمك الرخيصة سريعة الذوبان، وأن الآخرة كالجوهرة مليئة السمك باقية تشتد لمعانها، والآخرة خير وأبقى. فالزهد في الدنيا يجعل العبد أعلى من الشهوات، تيجي الشهوة تعرض عليك تقول أنت أعلى منها، فلا يفرح بالشهوات إذا أقبلت، ولا يحزن عليها إذا أقبلت، لأن همه الآخرة وليس همه الدنيا. زي قيل لبعض السلف، كيف يكون الغني زاهد؟ قال إذا كان لا يفرح بزيادة ماله ولا يحزن من نقصان من نقصانه فهو زاهد. ولذلك قيل سبحان النبي صلى الله عليه وسلم جعل، شوفوا انظروا ماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت الآخرة همه، منشغل بالآخرة، منشغل بإصلاح نفسه، منشغل بزيادة حسناته، من كانت الآخرة همه جعل الله غناه في قلبه وجمع له شمله وأتته الدنيا وهي راغمة، ومن كانت الدنيا أكبر همه جعل الله فقره بين عينيه وفرق شمله ولم يأتيه من الدنيا إلى ما قدر له، كما جاء سبحان الله. يعني كان في ذلك الحديث ضعف الألباني، إلا أنه هنا قال لكنه حسن في المتابعات، هكذا قال الألباني. فالزهد في الدنيا من سيهم من يؤمن أن هناك يوم آخر في حسن الإيمان باليوم الآخر، وهي الخامس يحبي النقطة الخامسة في ثمرات أسباب السعادة في الإيمان باليوم الآخر، إنه يجعل المستقبل مضيئا أمام المسلم، يعمل لدخول الجنة. أنت مهما طالت الدنيا هتخرجي منها، تخرجي منها هتقول يا ربي بقى نعمل في الجنة، يا رب تجعل، يا رب تجمعنا في جنات المنعم في مقعد الصدق عند ملك مقتدر. فهو يأمل في دخول الجنة والسعادة برؤية وجه الكريم والحصول على رضا صحبة النبيين والصديقين والشهداء، تعودي كده تأملي في كل ذلك، يطمع في الخلود في نعيم أبدي سرمدي جنات ونهر في مقعد صدق. أما الآخر فإنه معيشة ضنكا ضيق القبور والعاقبة، ثم يحبس في أضيق حبس في النار وبئس القرار. نسأل ربي سبحانه وتعالى العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. وأما آخرها لأحبائي فهو الإيمان بالقضاء والقدر. نكمل هذا الدرس إن شاء الله في الأسبوع القادم. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. رب اغفر لنا وارحمنا، ما تحول بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغ لي جنتك، ومن اليقين ما تهون به على مصائب الدنيا، ارجعنا في أسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعل الوارث منا، ولا تأمرنا على من ظلمنا، ولا تنصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم اهدنا فيمن هديت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا وسبحانه شر ما قضيت فإنك سبحانك تقضي ولا يقضى عليك وإنه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت تبارك ربنا وتعاليت. اللهم اشرح صدورنا واستر عيوبنا واشف مرضانا وارحم موتانا واكبر كسرنا. اللهم ارزقنا سعادة الدارين يا رب العالمين. اللهم سعدنا في الدنيا بطاعتك وسعدنا في الآخرة بلقائك يا رب العالمين. اللهم اجمعنا في جنات المنهر في مقعد صدق عند كريم واجعلنا في مقعد صدق عند مليك مقتدر مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.